وبعضهم يقول لا، كان معه بعض أولاده. فقال لهم: تريدون قطعه؟ قالوا: بلى. قال: انتظروا عليه حتى يدخل في صلاة، فإذا دخل في صلاة فشأنكم برجله فلن يشعر بكم. وفعلا تركوا حتى كبر للصلاة، وجاءوا بأدواتهم ونشروا ساقه ولم يقل لهم شيء حتى انتهى من الصلاة، فإذا برجله بجواره. قالوا: ما هذا؟ قالوا: رجلك اللي كنا عايزين نقطع. متى؟ قالوا: انت في الصلاة. يعني اعتقد ان احنا مقاييسنا لا تحتمل هذا. يعني كل ميزان في العالم له طاقة، 50 كيلو، 100 كيلو، لو حطيت عليه زيادة يخسر ويفسد. فموازيننا العقلية لا تتحمل هذا، كيف نقيس بها ذلك؟ لانه بعيد كل البعد ان نتحمل هذا. لو شكت شوكة ولا إبرة ولا ناموسة وانت في الصلاة ما تخليك واقف ساكت. اذا هذه امور يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده حتى يكونون في حالات الله اعلم بها. فاذا كان الانسان المفروض في مناجاته لربه، وكما قال الغزال او كما قال عمر بن عمرو او غيره: اذا اردت ان تدخل على ربك بغير استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر في الصلاة. الان واحنا داخلين من المسجد استأذننا من؟ لا احد، بس الدعاء المطر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. فكبرت، قرأت، يمكن كل مسلم وعليه ويتعين ان يقرأ الفاتحة بالعربية، لكن غير العربي في الادعية هل يتعين عليها ان يدعو باللغة العربية؟ ان لم يستطعها بلغته، اذا خاطب ربه بدون ترجمان. ويكون الصف الواحد فيه عشرات الاشخاص مع عشرات اللغات بل مئات اللغات، ولا يحتاج الانسان مع الله الى ترجمان لانه منه الى رب. فاذا كان الامر كذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم انه ربما بل قد يكون واقعا قطعا يقع من الانسان بعض التقصير في حق الصلاة، سواء من شدة او كمال خشوعه وخضوعه فيها، او من سهو عن بعض سننها او بعض شروطها او بعض لوازمها، فحينما يفرغ منها ويخشى ان يكون هناك تقصير، ما الذي يجبر هذا التقصير؟ ليس شيئا معينا يجبر بالسهو بسجود السهو، ولكن اشياء لا تدخل في الجبران التشريعي التكليفي، لكن تدخل في الجبران الروحي المعنوي. فلكأن النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعه الاستغفار عقب الصلاة انما يرشد الى ان ما كان من تقصير في الصلاة وما كان من تسريح في الذهن او غير ذلك فانما يجبره الاستغفار، يستغفر الله عما كان منه من ذلك التقصير. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد الخاشعين والمتواضعين لله يقول: ادخل في الصلاة على نية التطويل فاسمع بكاء الطفل فاخفف شفقة على قلوب الامهات. ما هو جدار يطيح ما يدري عنه، لا، طفل يبكي عند امه يسمعه ويدرك بكاء فيخفف شفقة على مين؟ على الام. اذا تلك امور نوادر، ولكن التشريع هنا استشعار بان الاستغفار عقب الصلاة هو جبران لما عساه ان يكون من تقصير، والله تعالى اعلم.

بين كون الوسادة أو ما شابهها على الأرض وهو يسجد عليها، وكون الوسادة وما شابهها يرفعه على يده ليصل به إلى جبهته. فالثاني الأخير ممنوع عند الجميع، والأول مشهور أو أكثر الأئمة يقول به، ولكن الأحوط. ألو حصل يا أحمد؟ قال أن يسجد على شيء يصل إليه أولى من أن يومئ بدون شيء، ولكن النفس فيها شيء من هذا. الله سبحانه وتعالى هو اللي أمر بالصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر ببيانها، وأخذ السجادة وألقى الوسادة وألقاها سواء كانت على يده أو كانت في الأرض. وذكروا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي على الوسادة المطروحة في الأرض، ومن هنا جاء ليش الخلاف. يهمنا في هذا من رأى إنسانا يسجد على نشز مرتفع أمامه ثابتا على الأرض لا ينكر عليه، ومن رأى من يصلي على شيء رافعا إياه بيده فلا يقره عليه. وبالله تعالى التوفيق.